وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نعم، وصلنا القاعدة كم؟ انتهينا من السادسة. السادسة ذكرت انتهينا منها الأدلة، أدلة القاعدة. طيب، إيش عنوانها؟ قاعدة الثالثة من الأصل في نصوص إجراءها على ظهورها، على ظاهرها، على ظاهرها. طيب، على ظاهرها يطابق مراد المتكلم. طيب، قاعدة التي تليها: الإيمان بالمتشابه والعمل بالمحكم. الإيمان بالمتشابه والعمل بالمحكم. صورة هذه القاعدة تتلخص في نقطتين. النقطة الأولى: وجوب الإيمان بالكتاب كله محكمه ومتشابهه. والمتشابه نوعان: ما لا يعلمه إلا الله تعالى، وما يعلمه الراسخون في العلم بعد رده إلى المحكم. وكلاهما مفهوم من جهة اللفظ والمعنى، وهذه القاعدة هي من أهم القواعد في مسائل أصول الدين. من علمها وفهمها زالت عليه كثير من الاشتباهات والمشتبهات في مسائل أصول الدين وفي فروعه، لأن الإحكام والتشابه يقع في كلام رب العالمين، ويقع في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقع في كلام العلماء. فمن لم يفهم المحكم والمتشابه حصل عنده اللبس في كلام الله ومراد الله عز وجل، مراد رسوله صلى الله عليه وسلم، ومراد العلماء بكلامهم. فإن مفهوم الإحكام والتشابه من خلال هذه القاعدة سيزيل عندنا كثيرا من الاشتباهات. ولهذا من أسباب ضلال الفرق اتباع المتشابه. ولا زال أهل الأهواء في كل زمان ومكان ينزعون إلى المتشابه، ينزعون إلى المتشابه، وشعاراتهم دائما التمسك بهذا المتشابه، وجعلوه أصلا في شعاراتهم ليلتف عندهم الغوغاء والدهماء ومن لا فقه عنده ولا فهم عنده. فعلى سبيل المثال الخوارج كانوا يرفعون شعار لا حكم إلا لله، هذا الكلام من المتشابه الذي يرد إلى ماذا؟ إلى المحكم. هذه قاعدة لكنها لا تفهم إلا بفهم العلماء. وكذلك مثلا تنظيم القاعدة في بلاد جزيرة العرب لما بدأوا بأعمالهم التخريبية والتدميرية كانوا يرفعون شعار أخرجوا المشركين من جزيرة العرب، وهذا ألفاظ يستندون عليها من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وينزلون عليها أحكام منها كفر الحكام، منها وجوب إخراج هؤلاء، وأن ما يعملونه هو تحقيق لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. ولو رأوا الكلام وفهموا خطاب النبي صلى الله عليه وسلم برد بعضه إلى بعض، فإن كلام النبي صلى الله عليه وسلم وكلام الله يفهم لا يفهم في سياق واحد، وإنما يفهم بمجموعه وبكلياته. فهذه قاعدة مهمة. المسألة الأولى نحاول أن نفصل فيها معنى الإحكام في اللغة، نحاول نختصر، يدور على معنيين. المعنى الأول المنع، أحكم الشيء منعه من الفساد، وحكمت السفيه إذا أخذت على يديه. المعنى الثاني الإتقان، يقال لمن يحسن الصناعة حكيم. والذكر الحكيم هو المحكم الذي لا اختلاف فيه ولا اضطراب. فخلاصة معنى الإحكام في اللغة هو الفصل بين الشيئين وإتقان الشيء وتحسينه. أما المسألة الثانية معنى التشابه في اللغة، معنى التشابه في اللغة يطلق به المماثلة، والمتشابه من الأمور المشكلات، والشبه هو الالتباس. المسألة التي تليها الإحكام والتشابه في الاصطلاح. معنى الإحكام والتشابه في الاصطلاح، المحكم والمتشابه إطلاقان عام وخاص. الإطلاق العام للمحكم والمتشابه أن المحكم والبين الواضح الذي لا يفتقر إلى غيره، أما المتشابه هو كل ما غمض ودق فهو يحتاج إلى تأمل وتفكر لاحتماله معان متعددة، أقوال العلماء في الإحكام والتشابه بمعناه الخاص الذي ورد في القرآن، في قوله تعالى: آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. نلخص هذه الأقوال. القول الأول قيل باختصار يعني أن المحكم ما عرف معناه، والمتشابه ما استأثر الله بعلمه كقيام الساعة. وقيل المحكم ما لا يحتمل من التأويل إلا وجها واحدا، والمتشابه ما احتمل أكثر من وجه. وقيل المحكم ما استقل بنفسه، والمتشابه ما احتاج إلى بيان. وهذه الأقوال عند النظر إليها هو تعريف للمحكم ببعض صفاته، ولهذا قال الشوكاني رحمه الله أن أجمع تعريف للمحكم هو أن يقال المحكم الواضح المعنى الظاهر الدلالة، إما باعتبار نفسه أو باعتبار غيره. والمتشابه ما لا يتضح معناه أو لا تظهر دلالته لا باعتبار نفسه ولا باعتبار غيره. سؤال هذا. ها؟ في سؤال هذا. تفضل. هذه الأقوال هي تعريف للمحكم لبعض صفاته. نعم. ما المقصود ببعض صفاته؟ يعني بعض أوصاف هذا المحكم. فهي لا تتناقض. فهي مثل اللي يأتي للشيء فيصرفه أو يعرفه بجزء من معناه. مثل اختلاف التنوع لاختلاف التضاد. هذا هو المقصود. يصدق على المحكم كذا ويصدق عليك كذا. واضح؟ يعني جانب المعنى يعني. إيه نعم. يعني المحكم في دلالته يعني هو البين الواضح الذي لا يحتاج إلى شيء. والمتشابه ما يحتاج فيه إلى بيان وإلى هذا هو الأصل في معناه. فهذه التعريفات تعرف أجزاء. أجزاء من هذا المحكم وأجزاء من هذا المتشابه. لهذا التشابه والإحكام الإحكام التشابه نسبي. قد يتشابه عليك ما لا يتشابه على غيرك. لهذا أصول الشريعة قواعدها العامة بانت بماذا؟ بالمحكمات واضحات البينات. أما فروع الشريعة والمسائل الفرعية من مسائل الدين من أصول الدين قد يأتي فيها التشابه. أما أصول الدين قواعده العامة فقد ظهرت بالمحكمات ولهذا وقع فيها الإجماع. واضح؟ مسائل الإجماع اجمعوا الناس ما الصلاة ليس فيها متشابه فرض الصلاة. لماذا؟ لأنها بانت بماذا؟ بالمحكمات. اتفق عليها وجوب الصلاة وجوب الحج أن الله عز وجل موصوف بالصفات وله الأسماء قد وضحت بالمحكمات. أما التشابه فهو في الفروع في المسائل الدقيقة. واضح؟ طيب أنواع المتشابه مسألة أنواع المتشابه قلنا بأن صورة القاعدة تتلخص في نقطتين الأولى وجوب الإيمان بالكتاب كله ومحكمه ومتشابهه لم نزل في هذه النقطة للآن نعم طيب أنواع التشابه والمتشابه النقطة الثانية ها مسألة يعني ما أدري عاد أنواع المتشابه النوع الأول متشابه حقيقي لا سبيل إلى إدراك حقيقته كأمر الروح والساعة فأحوال الآخرة والوعد والوعيد ونعيم الجنة وعذاب النار محكم من جهة المعنى لكنه متشابه من جهة حقيقته من جهة حقيقته وكيفيته يعني مثلا ما أخبر الله عز وجل به في الجنة أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر كل هذا تأتي أنه يفهم الخطاب لكن حقيقة كيفية هذا النعيم لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى إلا ولا يعلم الناس إلا بدخولهم الجنة النوع الثاني متشابه إضافي ومرجعه إلى نظر المكلف. وسببه إما تقصير منه في النظر أو اتباعه للهوى وابتغاء الفتنة. على سبيل المثال، كل صاحب باطل قد يستدل بباطله بالمتشابه. على سبيل المثال، يأتي النصراني فيقول إن عيسى ابن الله، لأن الله يقول أنه كلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وهذا طبعا من المتشابه الذي يرد إلى المحتكم، فكلمة الله يراد بها الكلام ويراد بها المخلوق بالكلام وهو عيسى، وروح منه يراد بها، هذا بس مثال لا تكتبونه بس من باب للفهم، ابتداء الغاية ويراد به التبعيض. وهذا التشابه يرفعه بماذا الإنسان إذا اشتبه عليه معنى ما عرف يجاوبه؟ يرفعه بالمحكم. إن مثل عيسى عند الله خلقه، فهو الآن عنده محكم، إذا خفي عليه المتشابه رده إلى ماذا؟ إلى المحكم. ثم يبدأ في فهم المتشابه بفهمه الفهم الصحيح. المسألة التي تليها باختصار هل نصوص الصفات من المحكم أو من المتشابه؟

قال الحسن يعملون بمحكمه ويؤمنون بمتشابهه ويكيلون ما أشكل عليهم إلى عالمه. قال الربيع بن خثيم يا عبد الله ما علمك الله في كتابه من علم فاحمد الله، وما استأثر عليك به من علم فكله إلى عالمه، لا تتكلف، فإن الله يقول لنبيه قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. طبعا هذه القاعدة مهمة جدا لأنها مفيدة لطالب العلم والذي هو على عقيدة سليمة في جداله لأهل الباطل، فإن أهل الباطل دائما يجادلون أهل الحق بالمتشابه، ولهذا جاء في الحديث فإذا رأيتم الذين يجادلون به يعني المتشابه فهم الذين عنى الله فاحذروهم. فهم يحملون المحكم على المتشابه والمتشابه على المحكم للتلبيس، لهذا في خطبة الإمام أحمد في الرد على الزنادقة ذكر لهذه القضية، ولهذا يقول الشاطبي رحمه الله من اتبع المتشابهات أو من اتباع المتشابهات الأخذ بالمطلقات قبل النظر في مقيداتها أو في مقيداتها بالعمومات من غير تأمل، واضح، أو بالمخصصات من غير نظر، فإن هذا لا يحمل عليه أو لا يحمل على هذا الفعل إلا من في قلبه مرض، لأن الله عز وجل قال فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. فئة تعلم وإنما تريد الفتنة، وفئة لا تتكلف ما لا علم بها وتريد تفسير وتريد الخير ولكنها لم تسلك المنهج الصحيح فوقعت في هذا الانحراف. من المهمات في هذه القضية أن نذكر قصة صبيغ التي أخرجها الدارمي في سننه عن سليمان بن يسار أن رجلا يقال له صبيغ بن عسل قادم المدينة فجعل يسأل عن متشابه القرآن مثل قول الله تعالى والذاريات ذروا، ما معناها؟ يأتي للحلق العلم فيسأل، فأرسل إليه عمر وقد أعد له عراجين النخل. فقال: من أنت؟ قال: أنا عبد الله صبيغ. فأخذ عمر عرجونا من تلك العراجين فضربه وقال: أنا عبد الله عمر. فجعل له ضربا حتى دمي رأسه. فقال: يا أمير المؤمنين، حسبك، قد ذهب الذي كنت أجد في رأسي. ولهذا أمر عمر رضي الله عنه بنفي صبيغ بن عسل، وأمر والي البصرة في ذلك الزمان وهو أبو موسى الأشعري بأن لا يجالس الناس صبيغ بن عسل، حتى كتب له أبو موسى إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب أن صبيغا حسنت توبته، وإلا كان إذا جاء إلى حلقة قاموا وقالوا: عزيمة أمير المؤمنين، وتركوه وانصرفوا. فلما حسنت توبته كتب والي البصرة في ذلك الزمان أبو موسى الأشعري إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فأمر أن يجالس. طيب، نكتفي اليوم بهذا القدر من ما يتعلق بالمناهج لنستكمل يعني الكلام في البحث. راحوا نبلغهم عن البحث، نادهم. هم عندهم مناهج فقط. طيب، عندهم مناهج يشمل هذا. يصير بحث. لأن البحث هذا بحث مادة لمادتين، للمناهج ولمادة البحث، يطبق عليه الاثنين. يعني الآن الأخوات الطالبات والأخوة الطلاب، يعني طبعا الخيارات لكم في مسألة البحث، فأنا أضع عناوين الآن معينة وأضع لكم، يعني لا يعني أي مخطوطة تريدون بالنسبة لأخوات الطالبات تحققونها، بس يشترط فيها أن تكون ولو كانت صفحتين أو ثلاث أنها لم يسبق تحقيقها ولا نشرها بالنسبة للمخطوطة. وأما بالنسبة لأخوة الطلاب فكذلك لهم الحرية في اختيار الموضوع المناسب في أي موضوع، لكن لابد يتعلق بالعقيدة، مسائل الاعتقاد، وتطبق عليه مناهج البحث العلمي، لأن نصف الدرجة تطبيق منهج البحث العلمي، ويكون معكم الإجازة هذه سنتكتبونها، لأن بندل نطبق تطبيقات ونقوم البحث وفق المنهج العلمي. واضح من جهة كتابة المراجع وما يتعلق بها، الخيارات لكم في هذا. واضح؟ طيب، شو وصلنا في البحث؟ خلاص انصرفوا. كيف نطبق مناهج البحث؟ نعم، كيف نطبقها؟ لحظة شوي. نعم، العقيدة، العقيدة، أي موضوع في العقيدة، في فتاوى، فتاوى أئمة الدعوة، وحتى لو لم تكن مخطوطة لكنها ما خدمت مثلا رسالة علمية مثلا ما خدمت رسالة أحد المشايخ مثلا في على مسائل الرسائل العلماء نجد فتاوى الشيخ محمد إبراهيم في رسالة فيطبق عليها المعايير وتحقق وتخرج من هذا الوجه كيف؟ تكون مختصرة البحث لا يتجاوز 10 صفحات والمخطوطة لا تتجاوز 10 صفحات 10 صفحات أنا يهمنا المضمون اللي يعني نشوفه في التطبيق هذا وش وصلنا؟ أهمية الدراسات والأبحاث السابقة هيد الله سبب مشكلة البحث صح ولا لا؟ نعم لا ما يصلح اللي عند الدكتور قميص غير ابحثوا في غير الموضوعات اللي أعطاكم إياها الدكتور واضح؟ طيب خطة البحث إن الآن نعم مخطوطة أو رسالة لم تحقق أي شيء لا أي طالبة لا تختار كل طالبة ما يناسبها نعم وش وصلنا ما قلتوا لي خطة البحث وش مشكلة البحث ولا وين أهمية الدراسات والأبحاث السابقة اللي قبلها وش هم خلصنا منها أهمية كلها تحليل مشكلة البحث خلصنا قضينا منها أهمية الدراسات خلاص انتهينا منها طيب الآن موضوع جديد خطة البحث تعريف خطة البحث الخطة عبارة عن تقرير يعطي الباحث صورة وافية عن مشكلة البحث نعم أقول خطة البحث عبارة عن تقرير يعطي الباحث صورة وافية عن مشكلة البحث طبعا خطة البحث يعني ينبغي للطالب إذا أراد أن يبدأ لأنها هي التي تنبئ عن قدرة الطالب على البحث وقدرة الطالب على الكتابة والمجالس العلمية يعني تنظر للطالب من خلال الخطة البحث فلا بد للطالب أن يكون عندها مراس وقدرة على كتابة خطة البحث فعلى سبيل المثال يعني هذا من الأشياء الخيارات لكم في موضوع كتابة البحث بين كتابة بحث أو كتابة خطة بحث خطة بحث يعني من يريد أن يكتب خطة بحث فليأتي بها نناقشها أو يعني نحن نأتي بخطة بحث موجودة مثلا في القسم ونقرأها ونقرأ توصيات الدراسات العليا في خطة البحث عشان ونبدأ يصير واجب عندكم في خطة بحث حتى لو أنها خطة سبق أن كتبت واضح؟ فيرجع الطالب ويحاول أن يكتب خطة بحث على غرار خطة البحث الموجودة دون أن يرجع إلى شيء واضح؟ خطة البحث هي المعيار الأساسي لا بد الإنسان يتعلم عليها الأساسيات الموجودة في خطة البحث ما هو المطلوب؟ وعلى الأصل أن الطالب يعني لو أن الدراسات العليا يعني والأقسام العلمية تنفتح قليلاً لكن عدد الطلاب كثرتهم المفترض أن الطالب يكون حاضر أثناء مناقشة خطة البحث حتى يستفيد من ماذا؟ من الآراء والأقوال ويستطيع الجواب عنها لأنه من خلال إثراء خطة البحث يأتي بما يسمى سينمار لخطته وعرض ويعرضه على لجنة القسم، وهذا معمول به في بعض الجامعات، شكل له لجنة أو يشكل له قسم فيعرض ماذا سوف يفعل ويأخذ التوصية ثم يعيدها من جديد بعدما أقرت كفكرة ليكون القسم، لأن القسم الآن عنده فكرة بحثية وعنده خطة بحث. فالآن أذن القسم بما يسمى بالفكرة البحثية، الفكرة البحثية عبارة عن خلاصة لخطة البحث، يراعي فيها الطالب الأساسيات، موضوع يوضح الموضوع قدر المستطاع، وفي أنموذج موجود في القسم يطبقه الطالب. طبعا لا بد يستشير، هذه فائدة، يعني الطالب دائما يستشير الأساتذة قدر ما يستطيع، يستشير الأساتذة في القسم كلما يكون الموضوع يعني حري بالقبول، فيأخذ آراءهم، ما رأوك في الفكرة الفلانية كذا وكذا. فإذا استطعنا يأخذ مثلا تزكية 7 أصوات أو 8 أصوات من القسم، يبدأ في كتابة خطة البحث حتى يختصر عليه الوقت. محتويات خطة البحث، أولا العنوان، يؤدي العنوان وظيفة إعلامية عن موضوع البحث ومجاله، ولذلك يفترض أن يكون واضحا بعبارة مختصرة ولغة سهلة، فالعنوان يرشد القارئ إلى أن البحث يقع في مجال معين، you فضلوا أن يكون عنوان البحث مختصرا دون إطالة. ثانيا المقدمة. يمكن أن نحدد محتويات المقدمة من خلال النقاط التالية. أولا توضيح مجال المشكلة. ثانيا توضيح أهمية الموضوع. ثالثا توضيح مدى النقص الناتج عن عدم القيام بهذا البحث. رابعا استعراض الجهود السابقة التي قام بها الآخرون في هذا المجال. توضيح أسباب اختيار الباحث لهذه المشكلة البحثية. توضيح الجهات التي ستفيد من هذا البحث. هذا فيما يتعلق بالمقدمة. ثالثا تحديد مشكلة البحث. سبق الكلام عن مشكلة البحث وعن الطرق التي قد تتنوع في صياغة مشكلة البحث. رابعا حدود المشكلة. على الباحث أن يضع حدود للمشكلة أو حدود لبحثه، يعني يخصص مثلا فترة زمنية أو كتب معينة حتى يسلم من الإطالة أو التكرار. النقطة اللي بعدها كم؟ ها؟ خامسا قائمة المراجع. فيعمد الباحث في خطته إلى ذكر عدد من المراجع والمصادر التي لها علاقة بموضوع البحث. طبعا هناك أشياء في هذا الكتاب يعني لا يعني بالنسبة للعقيدة قليل، إلا فيما يتعلق بأدوات البحث العلمي والاستبيانات وما الاستبيانات. الحقيقة أن من خلال الاستبيانات، من خلال يعني تجربة القسم في الاستبيانات غير تجربة ناجحة، بسبب أن الطلاب لم يدرسوا الاستبيان، وأن تحتاج مادة للإحصاء تضاف إلى المنهج أو الخطة الدراسية حتى يتمكن الطالب من الإجادة لهذه الاستبيانات. نعم. أو المقدمة. لا يفرق بينهما كثير. لا الأصل في الخطة البحث ما يصير فيه تمهيد. تمهيد في البحوث. مقدمة هي التمهيد. طيب مناهج البحثية، نعم ها اي نعم الكتاب 179 إن شاء الله. 7:15 و7:15 نتوقف. طيب هل يوجد في القسم بحث مثالي يبين يعني يبين هذه المحتويات بكل وضوح؟ لا لا ما في شيء، لأن كل الطلاب، لأن الطالب حينما يبتدئ يعني ما يراعى فيه مثل هذه الأمور، فيحصل خلط في الأمور. يعني كل البحوث فيها نقص، ما تجد لا ما تجد، لن تجد بحثا كاملا من جميع الوجوه. طيب المناهج أو الأساليب، يعني أولا المنهج التاريخي، المنهج التاريخي يعني أنا طبعا بأخرج عن الكتاب هذا البحث العلمي إلى كتاب آخر، لأن أشوف أن هذا تقريبا أسلوبه يعني يصلح للبحوث التربوية أكثر من البحوث اللي عندنا. سأرجع إلى كتاب أصول البحث العلمي ومناهجه كمرجع ثاني نقرأ فيه ونلخص منه. ما قلت لكم المنهج التاريخي، تعريف المنهج التاريخي هو منهج يسجل الأحداث التاريخية والوقائع التي جرت بالماضي ويحللها ويربطها بالأحداث المعاصرة لنجد منها التفسير لحياتنا الحاضرة والمستقبلية. هذا المنهج التاريخي. المنهج الثاني المنهج الوصفي. فالدراسات الوصفية هي دراسة الظواهر والأحداث وجمع الحقائق والمعلومات ودراسة حالة النمو. المنهج الثالث المنهج التجريبي. وهي الأبحاث التي تحقق المعلومات والفروض وتنبؤات العلماء. وثم مناهج أخرى يذكرها المختصون كالمنهج المقارن والمنهج النقدي والمنهج الاستقرائي التحليلي تحليلي لا التحليلي هو تجزي النقدي هو نقد نعم نعم دراسة الظواهر والأحداث وجمع الحقائق والمعلومات ودراسة حالة النمو. نعم. طيب خطوات المنهج التاريخي أولا انتقاء الموضوع، ثانيا جمع المادة العلمية، ثالثا نقد المادة العلمية، رابعا صياغة الفروض، خامسا تفسير النتائج، سادسا الاستنتاجات والتوصيات. المصادر أو المادة العلمية التاريخية يمكن تقسيمها إلى قسمين، مصادر ثانوية ومصادر أساسية. ويقصد بالمصادر الثانوية أقوال الناس وإفاداتهم ورواياتهم الشعبية عن حدث تاريخي. أما المصادر الأساسية فيقصد بها السجلات الرسمية والمحاضر والمخطوطات التي كتبت واليوميات والمبايعات والعقود والشهادات، كل هذه تعتبر من المصادر الأساسية في المنهج التاريخي. المنهج الوصفي هو التصور الدقيق للعلاقات المتبادلة بين المجتمع والاتجاهات والميول والرغبات، بحيث يعطي البحث صورة للواقع ونظرة للمستقبل. طيب نكتفي بهذا القدر فيما يتعلق بالمناهج. نعم ونعم تفضلوا. الخطة يعني 10 صفحات مثلا عشان نناقشها ونقرأها ونبدي عليها ملحوظات. لا ليست كثيرة لأنها من ضمنها المراجع الأساسية ومن ضمنها يعني لا بد أن تكون 10 صفحات في حدود 10 يعني تنقص قليلا ما في مشكلة. طيب في سؤال عندكم؟ احنا اختار اي موضوع او خطة البحث. لا لا اختار موضوعات انت. خلوا خطة البحث لا شيلوها من عندكم. هيك شوف ياخذ خلاص خطة البحث خلوها واجب يصير. فيما بعد ما يصلح تصير مطلوبة. مطلوب بحث والبحث يكون 10 صفحات. ويكون ها؟ كافي كافي. 10 صفحات. مقدمة لا ولو لا 10 صفحات اختصر اختصر بس أهم شيء تطبيق المنهج العلمي للبحث التنظيم التنظيم والترتيب ترتيب الأفكار ترتيب الأفكار وتطبيق المنهج وتطبيق خطة البحث اللي موجودة في القسم ناخذها تاخذها مثلا يعني بعد الإجازة إن شاء الله. نموذج صورته صورته انت سؤالنا. صورته في قسمه موجود عندك لا في ايه وزع للاخوان والاخوات ممكن ترسلها لكم الاخوات يراعى فيه يعني المطلوب الرسم العثماني ما يتعلق بالمراجع كتابه المراجع لان بناخذ كذلك كتابه المراجع مهم جدا كتابة المراجع أنا يعني أنا بعلمكم عنها من الآن يعني الصياغة الصحيحة لكتابة المراجع في طريقة أنا أنصحكم فيها وهي المعتمدة في المجلات العلمية المحكمة يعني في المستقبل واحد يرتاح لها يعني لا بد أن يسلك الطالب الآن المجلات العلمية المحكمة والبحوث تسلك منهجية معروفة في البحث العلمي والآن أكثر من مجلة الآن 3 مجلات في جامعات سعودية تعتمد هذه المنهجية في كتابة البحث فلا بد أن تسلك المنهجية هذه وإن لم تطلب من القسم لكنها تريح الطالب إذا سلكها خلاص يتعود عليها والآن لا تقبل بحوث في كثير من المجلات إلا على هذه الصياغة وهي موجودة في جامعة الملك سعود مجلات العلمية المحكمة أنا ممكن أرسل لكم صورة منها أنا الآن أرسلكم صورة منها ليه أخي الآن أرسلكم ضوابط النشر وكتابة البحوث وتعمدون إليها الآن أرسلها لكم الآن جامعة الملك خالد جامعة الأمير سطام جامعة الملك سعود لا تقبل البحوث إلا ما كان هذه المنهجية الصحيحة العالمية الآن دكتور يقصد المراجع يعني الكتب التي أخذت منها لا لا الحين أنا أوريك أنتم عندكم نرسل لكم الآن صورة منها أنتم إذا جئتوا تكتبوا البحث تكتبوا وفق هذه المنهجية. أنا بصوركم الآن طريقة كتابة المراجع. يلاحظ نفس الطريقة. نفس الطريقة تسلكون. برسل الأخوات الآن. الأخوان ارسلوا لي عشان أرسلكم. جروبكم ما أدري. نفس الطريقة هذه تسلكون. طيب. صلى الله وسلم على نبينا محمد. اكتفي بهذا القدر. نعم نعم. ها؟ كيف؟ ماني بسمع. كيف؟ هذه الآن المراجع السيري عليها المراجع اللي ذكرناك مثلا شوفوا مثلا مرجع اتجاهات معاصرة تكتبين العنوان ثم نقطة ثم كنية المؤلف ثم فاصلة ثم اسمها الثاني ثم نقطة ثم الطبعة ثم فاصلة ثم دار النشر ثم نقطتين وهكذا مخطوطة منهجي نفس المناهج المخطوطات اللي يعني إيه نعم. يرتب حسب الحروف اي نعم تكتب مقدمة وتكتب مراجعة نعم ان شاء الله يعني ذكر الله يلا السلام عليكم مكان ودار النشر كيف يعني ما الاختلاف فيه ما ادري والله كلام صلي دكتور ما الاختلاف بين القديم وهذه يعني الان هذه اريح لك هذه اذا انت سلكتها يعني هذه بدل ما انت تقعد تفوز وكذا متعلق على هالمنهجيه. انا تكتب الكتاب ايوه اشك هذه عالميه انترناشونال يعني عالميه انت تسير على منهج عالمي بينما الاشياء هذه ليست عالميه ولا يلومك احد عليها لو قال لك احد اتوقع العربيه الفرق بينهما دكتور العربيه لان الغرب وامريكا يبداون بالمؤلف ثم اسم الكتاب مؤلف تاريخ او سنه ثم هذا هذا هذا يعني هذا مختلف مو بالعنوان الكتاب المؤلف اولا ثم لا هو اكثر مثلا جامعه شيكاغو وتختلف عن الكتب لكن هذا في منهجين لكن هذا من المناهج العلميه المعتمده في النشر العلمي يعني احنا النشر العلمي يعني لا الجمع نعم أولاً كم المخدر؟